الحمد لله وحده، مرحبا بكم مع فقه الشتاء. في المسح على الخفين كم لي من الوقت المقدر شرعا ليبقى الخف أو الجورب، يعني الحذاء أو الجورب الشراب في قدمي؟ وقت عليه الصلاة والسلام للمقيم يوم وليلة 24 ساعة، ووقت للمسافر 3 أيام بلياليهن أي 72 ساعة. لكن المسألة هنا متى يبدأ حساب هذا الوقت؟ متى أبدأ بحساب هذا الوقت؟ البعض منا من يوم أن يلبس وهو يبدأ الحساب، وهذا غير صحيح. هو الصحيح أنه يبدأ الحساب، العلماء لهم 3 أقوال، منهم من قال من أول مسحة، ومنهم من قال من أول مسحة بعد حدث، وبعضهم قال بعد الحدث، أي حدث يحدثه حتى لو لم يمسح احسب. ولعل الراجح أن وقت المسح يبدأ من أول مسحة بعد حدث، إذا انتقض الوضوء ثم بعد ذلك جدد الوضوء ومسح، هنا نحسب. البعض منا يحسب كم؟ قال 5 فروض، يعني 5 صلوات ثم يجدد. لا، الحساب هذا غير صحيح. لذلك البعض منا يلبس ثم يستمر الحذاء أو الجورب الشراب في قدمه يوم ونصف ولا حرج عليه، لأنه ما ابتدأ بالمسح إلا بعد 2 أو 3 فرض، لبسها الصباح وجاء الظهر وهو لم يمسح، وجاء العصر وهو لم يمسح، فلما قرب المغرب انتقض وضوءه ثم مسح، فانحسب له 24 ساعة من قبل المغرب يوم أن مسح إلى قبل المغرب من اليوم الثاني. إذن متى يبدأ الحساب؟ حساب المسح يبدأ من أول مسحة بعد انتقاض الوضوء، أي بعد الحدث، تحسب بعدها 24 ساعة، ثم بعد ذلك تخلع الجورب وتتوضأ من جديد وتغسل أقدامك. للحديث بقية مع فقه الشتاء، أستودعكم الله.